الحمد لله، الحمد لله الذي فرض الصيام وجعله سبيلا إلى التقى. أحمده سبحانه وأشكره على نعمائه وأسأله الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث أصحابها حسن العقبى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام بين يدي المولى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه مستمسكًا بالعروة الوثقى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا رمضان قد لاحت بشائره واقترب فجره وتاقت القلوب لنوره، هو تاج الشهور ومعين الطاعات، نزل القرآن في رحابه وعز الإسلام في ظلاله وتناثرت الفضائل في سمائه، هو ميدان سباق لمن عرف قدره ومنبع إشراق لمن أدرك سره، وموسم عتق لمن أخلص أمره، وروضة إيمان لمن طابت سريرته واستنار فكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. رواه ابن ماجه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. هذا رمضان خيراته تتدفق وأجوره تتزاحم وتتلاحق، ألا يستحق هذا الشهر أن نستعد له استعداداً يليق بمقامه وسلوكاً يرتقي لنعمه وإجلاله؟ فرمضان أيامه معدودة وساعاته محدودة، يمر سريعاً كنسيم عابر لا يمكث طويلاً. نستعد لرمضان بتهيئة النفس ونقاء القلب وإنعاش الروح. تتهيأ النفس بتخفيف الشواغل وتصفية الذهن، فراحة البال تجعل الذكر أحلى والتسبيح أعمق، وتمنح الصائم لذة في التلاوة وأنسا في قيام الليل. والنفس إذا استراحت استنارت، وإذا هدأت أقبلت، وإذا أقبلت ذاقت حلاوة القرب من الله. يتهيأ القلب بتنقيته من الغل والحسد، وتصفيته من الضغينة والقطيعة، وحقوق الناس وأمراض القلوب تلك التي تحجب عنه رحمة الله وتحرمه حلاوة العبادة. فلا لذة للصيام والقلب منشغل بالكراهية، ولا نور للقيام والروح ممتلئة بالأحقاد. يستقبل رمضان بالتخفف من المباحات وحسن تنظيم الأوقات، فلا يضيع في اللهو ولا يشغل بسفاسف الأمور. وخير ما يستعد به الدعاء وخير ما يستعد به العبد الدعاء الصادق من قلب مخبت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينثر رمضان في القلب فرحاً وسعادة، وهذا أثر كل طاعة وثمرة كل عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. رواه البخاري ومسلم. فرحة الفطر صبر يملأ النهار، يعقبه نعيم يبهج القلب في النهار والمساء، يفرح الصائم بنعمة الإتمام، بقطرة ماء تروي عطشه، ولقمة جوع تسد جوع، ولقمة طعام تسد جوع جوعه. أما الفرحة الكبرى فهي عند لقاء ربه وقد رضي عنه، فرحة تمحو عناء السنين، فرحة تمحو عناء السنين وتغسل هموم الدنيا وتفتح له أبواب الجنان، حتى يزف إلى باب الريان بوجه مشرق، بوجه يضيء بشرا، وروح تفيض طمأنينة. رمضان شهر القرآن، ولتلاوته فيه لذة تنعش القلب بهجة وطربا، وحلاوة تفيض على الروح قربا. بآيات القرآن يشرق الصدر نورا، وبكلماته تهدأ النفس سرورا، وبصوت تلاوته يرق القلب حبا، فتشعر وكأن كل آية تلامس روحك من جديد، وكأن كل حرف ينبض بالحياة. في رمضان تهمس المناجاة، وتستعذب الأرواح جمال الدعاء، وتطمئن القلوب في ظلال القرب الإلهي، حيث يرتفع الدعاء في سكون الليل ليجد بابا مفتوحا وربا قريبا. ويأتي بعد آيات الصيام النداء الرباني: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل سبحانه قل لهم، بل تولى الإجابة بنفسه، تأكيداً لعظم قربه وجمال لطفه وسرعة استجابته، فلم يجعل بينه وبين عباده واسطة، بل قال مباشرة فإني قريب. وهذا يعني أن كل دعوة ترفع وكل همسة تسمع، والله يجيب ولا يعرض، وكن على يقين أن الله ينصت لدعائك ويستجيب وإن كنت تراه بعيدا. فكم من دعوة في رمضان كتبت لها الاستجابة، وكم من قلب وجد في سجدة مفتاح السعادة. رمضان عباد الله مدرسة الإرادة وساحة التهذيب، يدرب الصائم على ضبط شهواته وكبح جماح هواه وصون لسانه عما يخدش صيامه، يتعلم كيف يحكم زمام رغباته ويلجم نزواته، يغرس في قلبه بذور الصبر والثبات. في التراويح يقف طويلا، وفي الطاعة يجاهد نفسه، وفي العبادة يقاوم ضعفها فتشتد عزيمته وتقوى إرادته. هذه الإرادة التي تربى عليها في رمضان تمتد لتشمل الحياة كلها، فمن ذاق لذة الانتصار على نفسه سما إيمانه وشمخ بإسلامه، فلم يعد يستسلم للهوى ولا يرضى بالفتور عن الطاعة. ولا ريب أن الناجحين في الدنيا والفائزين في الآخرة هم أصحاب الهمم العالية والعزائم المتدفقة. اختص الله المريض والمسافر برخصة، فجعل لهما فسحة في القضاء بعد رمضان، ثم قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليعلم العباد أن التشريع رحمة وأن التيسير مقصد. فالصيام لم يفرض لإرهاق الأجساد، بل لتهذيب الأرواح وترسيخ التقوى، فهو عبادة تزكية، والغاية إصلاح القلب لا عناء البدن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان بشعائره ومشاعره محطة ارتقاء بالإنسان ورقي بالحياة. يبني الإنسان الذي هو محور صلاح الدنيا وعماد ازدهارها، يهذب سلوكه، يسمو بأهدافه، يهذب بالصيام كيانه، يصقل بالقيام شخصيته، يسكب بالقرآن في روحه الصدق والنزاهة. وإذا ارتقى الإنسان في ذاته ارتقت الحياة من حوله، فالعبادة ليست طقوساً جامدة بل قوة حية تغذي صانع الحضارة الإنسان ليبني المجد على أسس راسخة من الدين والأخلاق والعلم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فكلنا ذو خطأ وكلنا بحاجة إلى رحمة، فاستغفروه بقلوب صادقة وتوبة خالصة، فهو الغفور لمن أقبل الرحيم بمن أناب. الحمد لله الذي وفق من شاء للعطاء والبذل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث صاحبها الفوز والعدل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نال المكرمات ومتى ومفاتيح الفضل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الوفاء والنبل. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. رمضان يوحد الأمة تحت راية العبودية، يجمع شملها، يلم شعثها، يذيب الفوارق بين أبنائها، تتجلى فيه وحدة القلوب قبل وحدة الصفوف. تصوم الأمة معاً، تفطر معا، تقوم الليل صفوفا متراصة، تتجه بقلوبها وأجسادها إلى قبلة واحدة، والأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يذكرنا رمضان بإخوة لنا تعب الجوع في أجسادهم وأرهق العطش أرواحهم، ينتظرون لقمة تسكن أنين البطون وجرعة ماء تطفئ لهيب العطش. لذعة الجوع تحيي الشعور بالآخرين، وجفاف الحلق من العطش يفجر الكرم ويوقظ الإحساس ويدفع للسعي في قضاء حوائج المحتاجين. فنجبر كسرا ونمسح دمعا ونروي ظمأً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ريح مرسلة، عطاؤه بلا حدود وكرمه بلا انقطاع، يفيض بالجود كما يفيض السحاب بالمطر، لا يرد سائلاً ولا يحجب فضلاً. العطاء في رمضان إنفاق مالٍ وابتسامة لفقير، ووجبة لصائم، وسلة غذاء لمحتاج، ومساعدة لمسجون، وصدقة جارية لأب راحل أو أم غالية. صور الإنفاق واسعة وأبوابها مشرعة، والمنفق المخلص على يقين أن كل معروف في رمضان يتضاعف، يبارك، يرتفع. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على نبي الهدى وخير من وطئ الثرى، صلوا على من زكاه ربه وأكرمه واصطفاه،